القراءة جهرا كما هو السنة، ويكون عوده هنا من أجل الحصول من أجل فعل السنة لا لمجرد التكرار، وإن شاء ابتدأ مما وقف عليه. لكن لو بدأ لكن أحسن للناس من أجل أن يسمعوا الفاتحة كلها. ما يلزم سجود التهاوي؟ نعم سجود التهاوي للجنوب لا ما يسجد التهاوي. أحسن الله إليك، ما هو الحد الأعلى فيما يجوز التقاطه من اللقطة المالية في هذا الزمان؟ لما يملك بالالتقاط. أحسن الله إليك. ولا لما يجوز التقاطه؟ ما يجوز التقاطه في هذا الزمان من الحد الأعلى في المال. لا هل تريد ما الذي يملك بالالتقاط أو الذي يجوز التقاطه؟ الذي يملك بالالتقاط. أي يعني بين فرق. الذي يجوز التقاطه التقط لو يبلغ الملايين، لكن الذي يملك بالالتقاط يختلف باختلاف الأحوال اختلاف الناس. ففي زمن مضى كان الدرهم الواحد عند الناس غالية تتبعه الهمة، وفي عصرنا الآن يمكن 10 ريالات ما يهم، لو ضاعت من إنسان 10 ريالات ما راح يدوره، اللهم إلا كان حول في مكان قريب. وكان أيضا بالأول لما كانت الدراهم وافرة بعيد الناس والسيولة كما يقولون متوفرة، أيضا لو يزن من 50 ريال ما يهم. لكن الآن بدأت تشح الدراهم، وربما نقول 30 ريال تتبعها همة الناس، همة أوصاف الناس، فيجب أن تعرف الناس. نعم. شخص مسافر قدم وجد شخص يصلي العشاء قصرا، هل يدخل معه بنية صلاة المغرب ويأتي بركعة ثالثة، وكذلك صلاة الظهر خلف من يصلي العصر؟ أحسن الله إليك. أنا أريد أن أبين لك أولا القول الراجح، إذا أتيت وأنت لم تصلي المغرب ووجدتهم يصلون صلاة العشاء فادخل معهم بنية المغرب، ولكل امرئ ما نوى. ثم إن كنت دخلت من أول ركعة فستتم صلاتك قبل أن يقوم الإمام إلى الرابعة، انفصل عنه واقرأ التشهد وسلم ثم ادخل معه فيما بقي من صلاتك. هذا أحسن ما يكون من أرجح ما يكون من الأقوال. القول الثاني أنك تدخل معه بنية العشاء، وإذا انتهيت تصلي المغرب، وهنا فات عليك الترتيب من أجل إدراك الجماعة. القول الثالث لا تدخل لا بنية المغرب ولا بنية العشاء، وصلي المغرب وحدك ثم ادخل معهم فيما بقي من صلاة العشاء. لكن القول الأول هو أرجح الأقوال، وإنما ذكرت الأقوال، وأنا لا أحب أن أذكر الأقوال إذا كان هنا القول الراجح لئلا تسمعوا فتوى بخلاف ما رجحناه. نعم. الله يسلمك. قيام بعض الناس الذين يحبون نشر الخير بشراء بعض المحلات التي تنشر الشر كالتسجيلات الغنائية والخلاف وتحويلها إلى محلات لنشر الخير، هل هذا العمل سائغ أحسن الله عليك؟ نعم. أو الاكتفاء بالدعوة فقط؟ إذا كان عند الإنسان قدرة أن يشتري هذا المحل الذي ينشر الشر والفساد ليحوله إلى محل خير طيب، فهذا من أفضل الأعمال، لأن مصلحة هذا متعدية. ولكن يشكل على هذا أنك ربما تشتريه ثم يذهب ويفتح محل آخر، فإذا علمت أن هذا الرجل ممن يريد الشر ولن ينكف إذا اشتريت محله، بل سيأخذ دراهمك ويفتح فيها محلا آخر، فلا فائدة من شرائه. وهذا يختلف، ربما يكون البلد لا يسمح بافتتاح محل جديد ينشر الرذيلة، حينئذ لا شك أنه ينفع إذا اشتريته وأنت وحولته إلى محل خير طيب. لكن إذا كان الباب مفتوحا لكل من أراد أن يفتح يفتح ما شاء مشكلة، يعني قد تصرف هذه الدراهم تريد الخير لكن